يا كيف أخاف الجور إن أذبنا الجور ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم أقلهم نورا أوان الدجى يا مجاهلة. لك الكون يا رباه والنهي والأمر، لك الكون يا رب، لك الكون يا رباه والنهي والأمر، فكيف أخاف الجور إن أذبد الجور، ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم أقلهم نورا أوان الدجى بدر. ولي إخوة يسقي الضياء وجوههم أقلهم نورا أوان الدجى بدر، تنادوا فقالوا من يسير بدربنا، فقلت أنا وانساب في مهجة الطهر، فرحنا نزر النور، فرحنا نزر النور في كل بقعة أباتا، ولولا الله مزقنا الكبر، وإنا لفرسان، وإنا لفرسان إذا الخيل حمحمت يذل لنا عند الوغى الكر والفر، وإنا لرهبان إذا حلك الدجى تتيه بنا الدنيا ويفتخر الدهر. الله يا عيني يا عيني، وإنا لفرسان. نعم يا جدع. وإنا لفرسان إذا الخيل حمحمت يذل لنا عند الوغى الكر والفر، وإنا لفرسان وإنا لرهبان إذا حلك الدجى تتيه بنا الدنيا ويفتخر الدهر، وإنا والحقيقة فوق ما، وإنا والحقيقة فوق ما تصوره عقل وزخرفه شعر. يا أمة القرآن، يا بسمة الأسوان، يا أمة القرآن، يا بسمة الأسوان، سموت قدرا ونلت فخرا، سموت قدرا ونلت فخرا، وكنت فجرا. لا تسل عما نريد ديننا دين الجهاد. نورا في رحاب الكائنات في رحاب الكائنات مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعنة الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعنة الردى وفي الكفاح صامدون يقطر السيف حنانا إن حملناه عزما يقطر السيف حنانا إن حملناه عزما وهو في كف ديوانا حية تبقر ثم حية تبقر ثم مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لا أعنة الردى وفي الكفاح شريفاً

Yeah. الشيطان تستهوي البشر. فنأى في كبري عن دنيا الشر. فنأى في كبري عن دنيا الشر. فنأى في كبري عن دنيا الشر. يا ريح الإيمان وكنز العزة والفخر. والفخر نسماتك تغمر ساحات فؤادي بالبشر. يا ريح الإيمان وكنز العزة والفخر. والفخر نسماتك تغمر ساحات فؤادي بالبشر. الله تسمو بي تسمو تقذفني في دنيا الخير. تسمو بي تسمو تقذفني في دنيا الخير. Only.